شخص كان يجلس فسمع أذان الفجر وكان عطشان فشرب مع سماع الأذان، هل صومه صحيح أم لا؟ الجواب أن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا يعني أن من تبين لهم بلاد الفجر وانقضاء الليل بسماع الأذان أو برؤية الساعة أو بغير ذلك أنه يحرم عليه تعاطي شيء من المفطرات. فهذا الذي شرب بعدما سمع الأذان فسد صيامه وعرض هذا الركن من أركان الإسلام للضياع. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، والتفريط في حراسة الصيام معناه تضييع هذا الركن. وأما النصوص المهمة لذلك فإنها محمولة على أذان بلال، وكان بلال يؤذن بليل، فكان تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يمنعهم أذان بلال من استكمال حاجتهم من الطعام والشراب.